عاشرتهم. عاشرتهم شقد احبهم السباوة بصورهم عيني ظلمة تضوي بيهم لحظة حلمة وما شفتهم شربت بيد الماي راحوا غدر وياي صار نجروح هواي ما حد يحس بيا كبرني هذا الشوق منا صرت مخنوق أمني تطير انفاق طيحتني هالنية اشتاق للأيام يلبيها جمع قسوة كانت العشرة قوة جنت شم منهم هوا كبرتهم وفو طيب قلبي كلش خنت روح وما ما خنتهم بهم صرت مشغول انغث وبد ما اقول واللي الحيل يطول وادعي الصبح يطلع لي وضعي ابد مو زين يومية تبج العين يجيب أمنيا بس الدمعة ترحم لي اشتاق للأيام البيها جمع قسوة كانت العشرة دول كنت أشم